هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه مقصر في الصلاة المفروضة، فما حكمه؟ فأجاب سماحته: لا شك أن ترك صلاة الجماعة وترك الجمعة مصيبة عظيمة. الجمعة من ترك ثلاث جمع تهاون طبع الله على قلبه، والجماعة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يقول عبد الله المسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع عليهم سل الهدى وإنهن من سل الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام الصف. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.